بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته التعليق على أحاديث الأربعين النووية للنووي رحمه الله تعالى، فليتفضل القارئ مأجورا مشكورا إن شاء الله. هذه الترابيزة وديها كده، وقرب الميكروفون على صورة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ليوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 35، حقوق الأخوة في الإسلام. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. نعم، هذا هو الحديث 35. 35، وهو حديث عظيم جاء به المصنف رحمه الله تعالى بهذا الترتيب، بعد أن ذكر حديث عظيمة في بيان حقوق المسلمين، وأن للمسلمين حقوقا تحفظ. فحينما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وأن الإسلام من خلال هذا الحديث يحرم الإضرار بين المسلمين، ويحرم الفساد والإفساد في الأرض وبين الخلق، وبين كذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فبين من خلال هذه الأحاديث العظيمة حقوق المسلمين التي تنهاهم عن الإفساد فيما بينهم، وأن يضر بعضهم بعضا بكل أنواع الإضرار من القتل أو النهب أو السلب أو الأذى الحسي والمعنوي. فناسب أن يأتي بهذا الحديث العظيم ليذكر المسلمين بأنه ينبغي أن تكون بينهم روابط الإخاء الصادق والمحبة والخير، حتى إذا فشت المحبة بينهم وكانوا من المتحابين في الله سبحانه وتعالى أقاموا حقوق بعضهم البعض، لأن كثيرا من الحقوق تذهب وتزول بين الناس إذا امتلأت القلوب بالأمراض من حقد أو حسد أو ضغائن أو منافسة غير شريفة بين المسلمين، فإن هذه الأخلاق تدعو إلى الإضرار بالمسلمين. وقد قص الله عز وجل علينا في كتابه الكريم من القصص ما فيه العبرة والعظة في بيان أن القلوب إذا حصل فيها فساد انتقل هذا الفساد من الباطن إلى الظاهر، فقص علينا ما حصل بين ابني آدم عليه الصلاة والسلام، حيث كان أحدهما طيبا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان الآخر في قلبه مرض تجاه أخيه، فماذا حصل بسبب الحقد والحسد وما في النفوس من أمراض، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وكذلك ما حصل بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين إخوته، دخل في قلوبهم شيء من الحسد في قلوبهم تجاه أخيهم، فماذا فعلوا؟ حاولوا قتله وأجمعوا أمرهم فجعلوه في غيابة الجب، حاولوا قتله. ولذلك أمراض القلوب والنفوس إذا حلت في القلوب حصل الفساد في المجتمع، وحصل الضرر والإضرار. فكان من المناسب جدا أن يأتي المصنف بهذا الحديث ليذكر المسلمين بما ينبغي أن يكون بينهم من أخلاق الإسلام الصافي من المحبة والمودة. ولذلك أيها الأحبة في الله وأيها الأبناء ويا طلاب العلم، يركز أهل العلم دوما وأبدا، ويبدأون بما بدأ الله عز وجل به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يركزون على جانب القلوب وعلى جانب إصلاحها، وإن إصلاحها يتم بالدرجة الأولى بإصلاح المعتقد، وأن يكون القلب ممتلئا بالإيمان بالله وحده لا شريك له، لأن الإيمان إذا سلم بالقلب إذا سلم بالإيمان وبحب الله وحب دينه كان قلبا قابلا لكل خير طاردا لكل شر، بينما إذا خلت القلوب من الإيمانيات والعقائد السليمة ربما تمرض. ولذا بين الله عز وجل في كتابه الكريم أن الفلاح والفوز الأعظم يوم القيامة بجنات النعيم وبرضى الله ورضوانه يكون بعد فضل الله بسلامة القلب، فقال الله عز وجل في كتابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم، سليم من الأمراض، من أمراض القلوب، من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، من البدع والشرك والأهواء، يكون قلبا صافيا بعيدا عن الفتن. فيركز أهل العلم على باب العقيدة والإيمان بالله وبأصول الإيمان، يركزون على أصول الإيمان لتعلم ولتعلم، لأن القلب بحول الله يجد سلامته وطهارته ويجد طيبه من خلال هذه العقيدة العظيمة. فلا تستهينوا بهذا الأمر وبهذا الاعتقاد، لأنه يطهر القلوب من أمراضها وأدرانها، وإذا طهرت القلوب وحققت التقوى لله سبحانه نشطت الأعضاء واستقامت على طاعة الله سبحانه، فأمن الإنسان في نفسه وكان مؤمنا لغيره، وحصل بينه وبين إخوانه المسلمين الحب في الله والتوادد والنصرة والمناصرة، وحصل حب الخير للمسلمين. لأجل هذا جاء المصنف بهذا الحديث للتذكير بشأن الإخاء وبشأن الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن تكون بين المسلمين، فذكر هذا الحديث العظيم. اقرأه فقرة فقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. نعم، يبين النبي صلى الله عليه وسلم من خلال نهيه للمسلمين عن المرض الحسد والتحاسد، وهذا الحسد من أمراض القلوب، والحسد هو أن يتمنى الحاسد فاعل الحسد أن يتمنى المرء زوال النعمة عن أخيه المسلم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، سواء كانت هذه النعمة نعمة معنوية أو نعمة مادية. فقد يقع الحسد في العلم وفي الدعوة إلى الله والعياذ بالله، بعضهم يحسد إخوانه المسلمين ويحسد بعض طلاب العلم إذا كان الله قد وفقهم للدعوة إلى الله وإلى طلب العلم وإلى النصح للخلق، فيحسدهم على هذا الخير الذي أعطاهم الله إياه، فيتمنى أن تزول هذه النعمة عنهم وأن يتجردوا عنها، ويتمناها في المقابل لنفسه، وكأنه يملك النعم بيده، ونسي هذا الجاهل بأن هذه النعم بيد من؟ بيد الله وحده لا شريك له، بيد الله وحده لا شريك له. فمن أسوأ الصفات الحسد بين أهل العلم وبين من كان في دائرة العلم. فينبغي على طالب العلم وعلى من وفق للعلم أن يطهر نفسه من هذا المرض والداء الخبيث، ويفرح بنعمة الله على إخوانه أنهم وفقوا لهذا الأمر. وهذا الأمر ليس بأمر هين، وإنما هو أمر عظيم، لأنه أمانة وابتلاء ومحنة من الله لمن أراد الله لهم أن يكونوا في دائرة العلم. ولذلك ينبغي على المسلم أن يفرح لإخوانه المسلمين، ولا مانع أن يتمنى أن يكون عنده من هذا الخير ليقوم بهذا الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وهذا هو الحسد المشروع والغبطة المشروعة. فالأول حسد محرم ممنوع، والثاني حسد ممدوح في الشريعة. لا غبطة إلا في اثنتين، أو لا حسد إلا في اثنتين: أن ترى شخصا أعطاه الله علما يعلمه للناس فتتمنى أن تكون من أهل هذه النعمة، أو أن يعطي الله عز وجل أحد من خلقه مالا ينفقه في سبيل الله فتتمنى أن تكون هكذا، لا أن تتمنى أن تزول النعم عن هذا الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي اللفظ الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. وجاء بالحسد في أول الأمر، لماذا؟ لأنه أعظم مفسد للقلب بعد الشرك بالله. هذا الحسد من أسوأ الأمراض القلبية، بل قد يكون من أسباب الشرك بالله، كما حصل من اليهود. حسدوا محمد صلى الله عليه وسلم على نعمة الرسالة، وحسدوا أهل الإيمان، فكان حسدهم سببا لكفرهم بالله. كما بين الله عز وجل ذلك في غير ما آية في كتابه. من يذكرنا بهذا، بشيء من هذا في القرآن؟ ود الذين كفروا من أهل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. نعم، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ تأمل في هذا. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. تبي؟ وعلى هذا قد يمرض بعض أهل الأهواء والبدع بهذا المرض، يحسد بعض أهل البدع أهل الحق لما عندهم من الحق، كيف يدعون الناس إلى الله، وكيف يضع الله سبحانه وتعالى القبول لهم في الأرض، يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هذا أمر خطير، فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا الأمر فبدأ به ناهيا المسلمين من هذا المرض، فقال لا تحاسدوا. نعم. ولا تناجشوا. الحسد قد يؤدي كما ذكرنا إلى الكفر، قد يؤدي إلى البدع، وقد يؤدي إلى الظلم وإلى كل شر. وقد ينطلق الحسد والشر تجاه الدنيا الفانية في البيع والتجارة والشراء، فإن بعض الناس قد يمرض في قلبه فيتمنى أن تزول نعم الدنيا عن إخوانه المسلمين فينافسهم في التجارة والدنيا، فربما يقع في الحرام لأجل الحسد أحيانا. قال فلا ولا تناجشوا. والنجش في لغة العرب معناه زيادة على الشيء، وصورته في المبايعة وفي المعاملات التجارية أن يزيد الإنسان ثمن سلعة عرضت للبيع بلا رغبة في شرائها لتزول عن مريد شرائها. بمعنى آخر، قد تباع بعض السلع بعموم في بعض الأسواق من خلال ما يسمى بالمزاد. على سبيل المثال، يعرض التاجر سلعته، يقول هذه السلعة للبيع، فيأتي راغب في شراء هذه السلعة ويقول أنا أشتريها بألف جنيه، فيأتي شخص لا يتمنى من هذا الإنسان لهذا الإنسان أن يشتري هذه السلعة، فماذا يفعل؟ يزيد على السلعة، فيقول ماذا أدفع فيها؟ 1500. وهذا ماذا يفعل؟ لأنه يرغب في هذا في هذه السلعة، سيقول سأشتريها بكم؟ 2000، يزيد في الثمن، وهذا يضاربه فيقول أشتريها بماذا؟ 3000. هذا إضرار بمن؟ براغب الشراء الحقيقي. والذي حمله على هذا ماذا؟ الحسد والعياذ بالله. فقال ولا تناجشوا. وأحيانا قد يكون هذا التناجش أو النجش من باب الإجرام والتحايل على الراغبين في الشراء، كما يحدث في بعض المزادات، يأتي شخص يرغب في شراء سلعة معينة فيتواطؤ جماعة من أهل السوق، إما مع بعضهم البعض أو مع مالك السلعة، انتبه، فيأتي جماعة يقولون نحن نريد هذه السلعة ولا نريد هذا الشخص أن يشتري هذه السلعة، فكلما تعرض بسعر معين يزيدون ماذا؟ في هذا السعر وفي هذا الثمن، حتى ماذا يحصل؟ يصل هذا الراغب في الشراء إلى ماذا؟ إلى قناعة تامة أنه لا يتمكن من شراء هذه السلعة، لماذا؟ لأن سعرها قد علا وارتفع بسبب من؟ هذه العصابة. فيترك هذه السلعة ويشتريها من؟ هؤلاء المحتالون. وصورة أخرى ماذا يفعلون؟ يتفقون، ربما يتفقون مع مالك السلعة، يقولون له مثلا نحن سنضارب في هذا المزاد، يعني نتنافس منافسة غير شريفة. لماذا؟ حتى يشتري راغب السلعة هذه البضاعة بسعر ماذا؟ عالي، وربما يقتسمون معه ماذا؟ شيئا من المال. انتبه، فانتبه لهذه المزادات. فيأتي هذا المسكين الذي لا يعلم ما دبر له بليل كما يقال، ويعرض سعرا لهذه البضاعة، يقول أنا أشتري هذه السلعة بألف جنيه، وهؤلاء لا يريدون الشراء، يكذبون ويقولون بألفين، وهذا يزيد، وهؤلاء يقولون بثلاثة، حتى تصل إلى ماذا؟ إلى مبلغ معين. فإذا شعروا أنه قد ينفلت يثبتون السعر العالي هذا، ويأتي المسكين ويشتري هذه السلعة، ما كان بثمن ألف جنيه يشتريه بثمن ماذا؟ عشرة آلاف جنيه. من السبب في هذا الفساد؟ هؤلاء المحتالون. ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فإذا هذا مما يفسد القلوب. فلك أن تتخيل إذا علم هذا المسكين أن هؤلاء قد احتالوا عليه، ماذا سيحصل في قلبه؟ سيحصل تباغض وتدابر، وربما يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الجرائم وإلى القتل. المال يؤدي إلى القتل، لذا قال صلى الله عليه وسلم فتنة أمتي في المال، حروب بين الناس في بعض المدن، في بعض العوالم، في بعض البلدان تكون بسبب ماذا؟ المال والثروة. فانتبهوا، فانظر إلى عظمة الإسلام أنه يحافظ على قلوب المسلمين حتى في بيعهم وشرائهم، وهذا يدل على أن أحكام البيع تحتاج إلى علم وإلى بصيرة. لا يظن أهل السوق أن التجارة عبارة عن ذكاء أو كما يسمى شطارة عند أهلنا، لا. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا نص أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التناجش، وهذا يفيد أن البيع والتجارة يحتاج إلى ماذا؟ علم وفقه في دين الله حتى تتعامل مع المسلمين تعاملا شرعيا. فقال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا، نعم، ولا تباغضوا. تأمل، ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، يعني يكره بعضكم بعضا. فالحسد من سبب البغضاء، والتناجش من أسباب البغضاء. ولا تباغضوا، أي لا تتباغضوا، وأحبوا أنفسكم، وليحب بعضكم وليحب بعضكم بعضا، نعم. ولا تدابروا، ولا تدابروا، أي لا تتقاطعوا، لا تتقاطعوا ولا تتدابروا، ولا يعرض بعضكم عن بعض. والتدابر قد يبدأ بالقطيعة بين اثنين، إما بلا سبب أو بسبب غير معتبر، أو بسبب نهينا لأجله أن نتقاطع، كأن يكون خصام في دنيا وهنالك سبيل إلى علاجه. ولذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الهجران، أن يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث ليال، يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا هجران غير مشروع، قد يحصل خصام بين بعض المسلمين وتشحن النفوس والقلوب، فالشريعة أعطت هؤلاء مهلة حتى تهدأ درجة الغليان في قلوبهم لمدة ثلاث ليالي أو أيام حتى تهدأ النفوس، بعد ذلك ليرجع الناس إلى بعضهم البعض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذا التدابر يؤدي إلى الفساد ويؤدي إلى الجرائم الفظيعة. نعم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. تأمل أن الشرع يسعى إلى الحفاظ على قلوب العباد في بيعهم وتجارتهم، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم لكي تسلم لنا قلوبنا ولا يكون بيننا البغضاء والحقد والحسد والتدابر والتقاطع، نهانا أن نبيع فوق بيع بعضنا البعض. ومعنى هذا أن يأتي مسلم يرغب في شراء سلعة ويدخل في تفاوض مع صاحبها المالك ويتفقان على سعر معين ليتم الشراء والبيع بينهما، فيأتي آخر إلى مالك السلعة فيقول له: ما عليك من هذا، أنا أعطيك ماذا؟ سعرا أعلى من هذا. أو يقول له: لا تبع له وبيع لي أنا. هذا منهي عنه، منهي عنه، لأنك بهذا ستدخل في قلب أخيك العداوة والبغضاء، فأنت لست بأحق من هذه المعاملة منه. فهذا معنى أن يبيع المسلم فوق بيع أخيه، بل نهينا كما في حديث صحيح أن يخطب المسلم على خطبة أخيه. رجل رغب في امرأة فذهب إلى أهلها وخطبها، فيسمع بهذا رجل آخر فيسعى إليهم، فيسعى إلى خطبتها على خطبة ماذا؟ أخيه. هذا ممنوع شرعا، تنافس غير شريف وغير حميد. قال أهل العلم: إذا ركن ولي المرأة أو المرأة إلى هذا الخطيب وأعطي هذا الخطيب الضوء الأخضر، أعطي ضوء الأخضر، خلاص انتهى الأمر، لا يجوز لك أن تقترب إلى هذه الحدود. أما إذا كان الأمر مفتوحا، هذا يخطب وهذا يخطب، ولم يركن أهل البيت أو لم تركن المرأة إلى أحدهم وكان الباب مفتوحا في هذه الحالة، لا حرج ماذا؟ من الذهاب. أما إذا اكتم الركون فيحرم عليك أن تتعدى هذه الحدود، واحترم أخاك المسلم. كذلك في البيع، إذا كان هنالك ركون بين البائع والمشتري وانتهى الأمر حرم عليك ذلك. أما إذا كان باب التفاوض مفتوحا ولم يركن البائع إلى المشتري ولا المشتري إليه، لأنه يعرض سلعته ولم يحسم القضية والصفقة بينه وبين المشتري، في هذه الحالة لا حرج ماذا؟ من التداخل، وبعد ذلك مالك السلعة بالخيار، بالخيار. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى حينما نتكلم في أبواب البيوع. الشاهد لأن المسلمين ينبغي أن تصفى قلوبهم وأن يكون بينهم التآلف، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبع فوق بيع بعضنا. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. كونوا عباد الله إخوانا، تأكيد على الإخاء في الله. ومما يدعم هذا الإخاء البعد عن هذه الأمراض: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم فوق بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله. عباد الله يعني عابدين لله، مما يؤكد أن أعظم سبيل إلى تحقيق الإخاء في الله أن يجتمع المسلمون على عبادة الله، أن يكون بينهم عبادة واحدة لله. هذا الطريق الذي يجمع الأمة ويجعل قلوبها واحدة ويجعل كلمتها متحدة وصفها واحدا بينما الشرك بالله والبدع تفرق الأمة. قال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عبادة الله تجمع الكلمة بينما الشرك يفرق الأمة. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا توحيد الله الجامع للأمة على الخير والحق، بينما الشرك والبدع والمعاصي تفرق الأمة وتجعلها أمة ضعيفة مخذولة. نسأل الله العافية والسلام. المسلم أخو المسلم، نعم، لا يظلمه، تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى من الأمور العظيمة التي نهينا عنها، ومن واجب الإخاء في الله سبحانه وتعالى وأن نكون عبادا لله نتآخى في الله. المسلم أخو المسلم، لماذا هو أخوه؟ لأن الإسلام يجمع الناس على الإخاء، إنما المؤمنون إخوة، جمعهم الإيمان جمعهم الإسلام. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لأن الظلم محرم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم يؤدي إلى البغضاء ويؤدي إلى التناحر، وربما يؤدي إلى القتل وسفك الدماء ونهك الأعراض. نعم. المسلم ولا يخذله، ولا يخذله، لا يخذل المسلم أخاه المسلم، بل يناصره ويعينه ويقويه ويساعده في أمر دينه ودنياه، ولا يخذله لا في السراء ولا في الضراء، ويعينه على الطاعة. وهذا يحصل لمن كانت علائقه مع إخوانه مليئة بالإيمان، وكانت الرابطة بين الجميع الإيمان بالله والسنة. أما إذا كانت الروابط دنيا فانية، فإن الذي يجمع هؤلاء الأصناف الدنيا الفانية. مشت دنياهم على خير اجتمعوا، حصل خلل في الدنيا، فقر، إفلاس، انقطاع للأرزاق، تنافر الناس. أما المسلمون هم يتحابون في الله، كانوا أغنياء أو كانوا فقراء، لأن الذي يجمعهم دين الله وحده لا شريك له. نعم. ولا يكذبه، ولا يكذبه، وهذا من عدم خذلانه، يؤيده ويناصره. ولا يكذبه يعني يكون في علاقة صادقة معه، لا يكذبه، يصدقه في المحبة ويصدقه في الإخاء، لا لمصلحة ولا لدنيا فانية. وإنما يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا لمن أراد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لله وحده لا شريك له. هذا هو صدق المحبة والإخاء. وأيضا لا يكذبه أيضا إذا كان في محل نصرة يحتاج إلى مناصرة، يكون صادقا له وصادقا تجاهه، ينصره ولا يخذله، ويقول عنه ما يدافع عنه، يقول هذا إنسان صادق ودعوته دعوة حق، وأشهد عليه بأنه يسير على الحق، وهذا الحق له، يناصره في دينه ودنياه، ولا يخذله حينما يحتاج إلى النصر والتأييد، ويريد منه النصر ويريد منه مقام الإخاء الصادق، لا يخذله، لأن هذا الخذلان من صفات أهل الكفر ومن صفات أهل البدع وأهل العصيان. بينما المؤمن تجده مع أخيه المؤمن في حال سرائه وحال ضرائه. نعم. ولا يحقره ولا يحقره، يعطيه مقامه ولا يسفه رأيه ولا يستهزئ به ولا يهينه. ولذا قال ولا يحقره، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومن احتقار المسلمين أن تسفه عقولهم وأن لا تحترم كلامهم وأن تطاعنهم وأن تنزلهم بعيدا عن منازلهم التي وضعها الله عز وجل لهم ووضعهم فيها. هذا من الاحتقار. ومن احتقار المسلمين أن تستهزئ بهم وأن تذكرهم بالعيب والمعايب وأن تضحك عليهم إذا حصل عليهم البلاء، تفرح بهذا البلاء والعياذ بالله. هذا من احتقارهم. فالمسلم يحترم المسلمين ويمشي معهم بالآداب الشرعية ولا يحتقر آراءهم إن كانت سديدة وإن كانوا من أهل الرأي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، كان يؤاخي أصحابه ويقبل منهم الرأي السديد ويستشيرهم في أموره، خاصة في الأمور العامة صلى الله عليه وسلم، ولا يحتقر آراء المسلمين، وإنما يحترم الجميع، يسمع للصغير كما يسمع للكبير، ويحترم الصغير ويحترم الكبير، ويعطي كل صاحب حق حقه وينزله في مقامه، يلاعب الصبيان ويلاطفهم بالقول ويسلم عليهم ويحمل بعضهم ويقبل بعضهم ويلاعبهم، كما جاء في حديث صحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم في طريقه فوجد بعض الصبيان يلعبون في بعض طرق المدينة، فماذا فعل؟ صار يحرك نفسه يمينا ويسارا كأنه يمنعه من المرور، أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، ويداعبهم كما داعب ذلك الغلام، فقال له حينما وجده يلعب بطير صغير، قال له يا أبا عمير ما فعل النقير؟ انظر إلى الأدب. ويكنيهم ويلاطفهم ويقبلهم صلى الله عليه وسلم ويسلم عليهم، وهذا من احترامهم. أحيانا بعض الناس يمر على الصغار لا يسلم عليهم، كأنه يقول السلام للكبار فقط. سلم عليهم لأن هذا أجر ولأن هذا من الحسنات، فإن ردوا عليك فبها، وإلا رد عليك الملك، ردد عليك الملائكة، كما جاء ذلك في حديث صحيح، في حديث صحيح أنك إذا سلمت على المسلمين فردوا عليك فبها، وإلا رد عليك من هو خير منهم، ردد عليك الملائكة، فهذا خير عظيم. فهذا من احترام المسلمين كبارا وصغارا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدر. هذا من احترام المسلمين ومن عدم احتقارهم. نعم. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات. نعم. وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن ما مر من الأمور تنصلح به القلوب، وأن هذه الأمور يرعاها من وفق لتقوى الله سبحانه وتعالى. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشور بيده أو بإصبعه إلى جهة قلبه صلى الله عليه وسلم، أي أصلحوا قلوبكم بتقوى الله، وبتقوى الله تتعاملوا وتتآلفوا وتتحابوا في الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه ليبين أن التقوى محلها القلب. وهذا الحديث من أعظم الأدلة التي تدل على خطأ من يعتقد بأن الإسلام وبأن تقوى الله تكون في القلب ولا علاقة لها بالعمل، لأن هذا الحديث من أوله يشير إلى الأعمال القلبية والأعمال التي تكون بالجوارح. فلا تحاسدوا، هذا فعل للقلب، وإذا حل الحسد في القلب تحركت الجوارح بسببه وحصلت الجرائم وحصل الإفساد. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا عمل، تناول للسلع، تناول لثمن السلع. إذن تقوى الله إذا حلت القلب إن صلحت الجوارح والأعمال. ولذا قال التقوى هنا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصلح القلوب بتقوى الله تنصلح أعمالكم فتبتعدوا عن ما ذكر من المحرمات والمنهيات، فلن تقعوا إن شاء الله في الحسد، ولن تتدابروا، ولا يحسد بعضكم بعضا، إلى آخر المنهيات المذكورة في هذا الحديث. وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث الصحيح هكذا هو، وينظر الله إلى القلوب والأعمال. وهذا أمر لازم، إذا صحت القلوب صحت بإذن الله الأعمال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، اتقوا الله ينصلح لكم أمر دينكم ويأتيكم الله بالخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يعمرها بالتقوى والإيمان، وأن يجعل بيننا وبين المسلمين الحب في الله والتوادد في الله، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. فرغنا من الحديث، نعم، في أي في فقرة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهذا تكلمنا فيه، إن الاحتقار ينافي تحقيق الإيمان. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن المسلمين بينهم حقوق، وأن المسلم حرام على المسلم في دمه وفي ماله وفي عرضه، وأن حقه محفوظ بحفظ الله له، والإسلام يحفظ الحقوق، ودين الإسلام دين الحقوق، وكل شيء له حقه في الإسلام، لأنه من الله العظيم الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه الأشياء جاءت مقرونة بالأمور الأولى. لماذا؟ لأن الأمور الأولى المذكورة قد تكون سببا لضياع حقوق المسلمين، يحصل بها إهدار الدماء وإهدار العروض وسلب الحقوق والأموال. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لما مضى أن المسلم على المسلم حرام، أي يحرم عليه أن يتعدى حدوده وأن يهضم حقوقه. نعم، قاعد العبارة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم، رواه مسلم. نعم، هكذا، كل المسلم على المسلم حرام. والمسلمون عليهم أن يتعلموا هذا الإسلام وأن يتعلموا أحكامه، إذا أرادوا الخير في الدنيا والآخرة وأرادوا السعادة في الدنيا والآخرة وأرادوا التمكين في الأرض وأن يعيشوا في أمن وأمان حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى، عليهم أن يعلموا هذه الحقوق. لكم أن تتخيلوا أيها المسلمون ويا طلاب العلم، حينما نتدارس مثل هذه الأحاديث، إذا تدارسها المسلمون وتعلموها علما صحيحا وفهموها وطبقوها في حياتهم، ماذا سيحصل للناس؟ والله سيحصل لهم كل خير وينعمون بالنعم، وتجد القوة والتمكين والسؤدد والسيادة في الأرض. سنقود الأمم ونقود العالم بقوة وبإيمان راسخ. لكن للأسف حينما ضيع الناس هذه الحقوق وجهلوا دين الله وجهلوا أحكامه، صاروا شذر مذر وتفرقوا كما يقال أيدي سبع، وكانوا هينين على أعداء الأمة الإسلامية. فالله نسأل أن يرجعنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يعلمنا ربنا علما نافعا، وأن يصلح ذات بيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.